إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل هذه الدورة الطيبة التي نسأل الله أن يكتب لنا أجرها ويوفقنا للانتفاع بها. سيقوم الشيخ محمد حفظه الله ورعاه بشرح جملة من أحاديث كتاب العلم من صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، كما هي مبرمجة عندكم من الحديث 123 بعد 100 إلى الحديث 133 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي يوم الجمعة أو عصر يوم الجمعة 16 من شهر جماد الآخرة سنة 37 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 16 بعد 2000 من الميلاد، نتم ونواصل معكم ما تبقى أو ما ذكره الإمام الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656 من الهجرة في كتابه ترغيب الترهيب كتاب العلم، حيث عقد في ذلك فصولا هامة ومهمة ونافعة لطالب العلم، إذ لا بد أن يكون طالب العلم على بينة وعلى أدب وعلى منهاج ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم ولحملته. كان مبرمجا أن يكون الشارح لهذه الأحاديث هو الشيخ بشير صاري حفظه الله تعالى، لكن طرأ له طارئ ما استطاع أن يصل إلى دياركم، فقمت بالنيابة عنه، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأن نشرح هذه الأحاديث شرحا يكون إن شاء الله موضحا لمقصودها، ويكون مذكرا لسامعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يخفاكم أن العلم إنما أنزله الله عز وجل وعلم الله عز وجل عباده وخلقه من أجل أن ينتفعوا بهذا العلم، لا من أجل أن يتزودوا من معلومات لا أثر لها في حياتهم. ألا وإن أعظم ما يكون من ثمار هذا العلم هو الخشية والطاعة لله سبحانه وتعالى والتقوى، فإن لم تكن تلك الثمرة ظاهرة على حامل هذا العلم فاعلم أن هذا العلم ضار له وهو حجة عليه، وسيحاسبه الله عز وجل على ما عنده من العلم الذي يحمله ولم ينتفع به. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء لما عندهم من علم ولما حباهم الله سبحانه وتعالى من فقه الكتاب والسنة امتازوا عن غيرهم بزيادة الخشية وزيادة المعرفة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلم النافع، وهذا هو مقصود العلم، وهؤلاء هم الذين انتفعوا بالعلم. أما أن يكون العلم هو مجرد حيازة معلومات ولا أثر لها في سلوك المرء، لا في أخلاقه ولا في آدابه ولا في عباداته وقرباته إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من حال أهل الإيمان. نقرأ كل يوم عدة مرات في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا بمراد الله ثم عملوا بما أراده الله سبحانه وتعالى، فوحدوه حق التوحيد ونبذوا شركه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحسنوا إلى الناس واتبعوا ما جاءهم من ربهم على أحسن حال. أما المغضوب عليهم فهم الذين آتاهم الله عز وجل العلم وآتاهم الله عز وجل المعرفة ثم إنهم لم يعملوا بما علموا. أما الضالون فهم الذين عبدوا الله عز وجل على غير ما أراد الله فكانوا ضالين، فيتعوذ الإنسان من صراط هؤلاء وهؤلاء. إذ أن في هذه الأمة من يتشبه بهؤلاء، يتشبه بالمغضوب عليهم فيكون عنده علم لكن لا يكون عنده عمل بعلمه، يعرف الفضائل، يعرف المحاسن، يعرف الآداب، يعرف الأدلة، بل يحفظها حفظا، لكن لا تجد في ذلك أي أثر له على حياته وعلى سلوكه وعلى أخلاقه وآدابه، فهذا لم ينتفع بهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل، فعنده شبه بالمغضوب عليهم. وما أكثر هؤلاء، ونعوذ بالله من حالهم وأن يدركنا ما أدركهم، إنه سبحانه وتعالى هو وحده المستعان. هؤلاء علموا لكن اتبعوا شهواتهم، اتبعوا ملذاتهم، اتبعوا حطام الدنيا، فتركوا وآثروا ذلك على العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وكثير من أهل الإسلام ممن يعني آتاه الله علما لكن اتبع وأزله الشيطان وأكبه على أم رأسه، فتجده يؤثر الحياة الدنيا وحطام الدنيا، إما جاه، إما مال، إما رياسة، إما مكانة، إلى غير ذلك، على مراد الله سبحانه وتعالى، على علمه وبعلمه، فكان حاله كحال المغضوب عليهم والعياذ بالله. فنسأل الله أن يقينا وأن يحفظنا من أن نكون من أمثال هؤلاء. آخرون لا تجد عندهم أي اهتمام بجانب العلم، ولا تجد عندهم أي نظر إلى جانب الكتاب والسنة، فعندهم مفهوم الخير عندهم كل ما تستحسنه عقولهم، فهم ما استحسنته عقولهم عملوه، وما استقبحته عقولهم تركوه، فكانوا كالضالين، فضلوا سواء السبيل وأضلوا كثيرا. وهذا أيضا موجود في كثير من المسلمين، وقد كان السلف أو كثير من السلف يقول: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فمن ضل من علمائنا إنما ضل بعد علم آتاه الله، فهذا له شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا وهذا لجهله والاشتغاله بالأذكار والصلاة الصلوات والقراءة وما إلى ذلك من دون أن يتبع الدليل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الهدي، فيكون له شبه بالنصارى. فصراط الذين أنعم الله عليهم هم الذين تعلموا وعملوا بما تعلموا كما ذكرناه لكم في الدرس الماضي. فاحذر يا طالب العلم، احذر كل الحذر أن تحفظ سنة ولا تعمل بها، فإنك إن أردت النجاة والوقاية والسلامة من أن تقع فيما وقع فيه أولئك فاعمل بما تعمل بما تعلم، اعمل بالحديث، اعمل بالآية على قدر استطاعتك ولو مرة، كل على قدر استطاعته حتى تكون بمنأى من أن تكون من أولئك المغضوب عليهم. واحذر كل الحذر أن تقدم على مسألة ولا علم لك بها ولا دليل لك عليها فتقع فيما وقع فيه أولئك. فسيعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا وبابا هاما جدا، وهو يتناول الترهيب من عدم العمل بما علمه الإنسان، وهذا هام جدا يا إخوان. فإن كل إنسان هو منوط به مسؤولية العمل بما علم، فكم مسألة نعلمها وكم مسألة نعرف دليلها، لكن هل نعمل بما نعلم؟ هل نعمل بما نعلم؟ وهذا من الأسئلة التي سنسأل عنها عند الله عز وجل، ودل على ذلك قوله تعالى بما أجبتم المرسلين. سيسأل الله عز وجل المؤمنين بما أجبتم المرسلين، هل عملتم بما علموكم وبلغوكم أم أنكم أعرضتم عن ذلك؟ فليحذر كل واحد أن يقع في هذه المطبة أو هذه الحفرة التي هي حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. نستمع إلى ما قاله الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656 من الهجرة في كتابه الترغيب والترهيب. وهذا الكتاب هو من كتب أهل العلم التي جمعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل على حسب اجتهاده. وإن كان المصنف رحمه الله قد وقع في هذا له في هذا الكتاب أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن أيضا بالمقابل قد ذكر جملة لا بأس بها، بل هو ضعفي الأحاديث الضعيفة التي ذكرها، فالأحاديث صحيحة موجودة. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، و تجدون هذا الكتاب منهم من المطابع ما طبعته عبارة عن كتاب واحد، وفي الكتاب تبيين للصحيح من الضعيف، وتجدون في بعض المطابع ما خصت الصحيح وحده والضعيف وحده. وهذا من حسنات العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ونحن إن نقرأ عليكم ويمر بكم في هذه الدورة إنما يمر بكم الأحاديث الصحيحة التي صححها الشيخ، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. تفضل. يقول المصنف رحمه الله: باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ويقول ما لا يفعله. الحديث 123 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وهو قطعة من حديث. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث صحيح. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري، متوفى سنة 261 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه الصحيح. ورواه الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى ابن صورة الترمذي، المتوفى سنة 279 من الهجرة. ورواه أيضا الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في كتابه أو في كتابيهما السنن، والنسائي متوفى سنة 303 من الهجرة. رووا هذا الحديث في كتبهم، وهو عبارة عن حديث طويل. الشاهد منه أراد المصنف تحت باب الترهيب من عدم أو الترهيب من أن يعمل من أن يعلم ولا يعمل، أراد من أن فاستشهد من هذا الحديث الطويل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه استعاذ هذا فيه دليل على أن الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو شر، والأمر كذلك. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يكون حجة على صاحبه، يكون حجة على صاحبه يوم القيامة عند الله عز وجل، وهو العلم الذي لا يعمل به. هذا علم لا ينفع، علم لا يعمل به صاحبه، علم لا ينفع. أو أن يكون علم لم يأذن الشرع وحرمه الشرع من تعلمه، كعلم السحر والبدع والفسوق والمعاصي وما إلى ذلك، فهذا كله مما يوصف بأنه علم لا ينفع. وأيضا من العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يستفيد منه صاحبه أي فائدة، فيكون له فيه مضيعة للوقت. فعلى كل، العلوم التي لا تنفع كثيرة جدا، والعلم الذي ينفع هو الذي يعود على صاحبه بالنفع في الدنيا والآخرة، ومنه علم دنيوي وعلم أخروي كما شرحنا لكم ذلك في الدرس الماضي، منه ما هو واجب وجوبا عينية، ومنه ما هو واجب وجوبا كفائية. فالذي يحرص عليه الإنسان هو العلم الذي ينتفع به في دينه ودنياه، وهو الذي يعمل به. أما أن يكون يعلم الأدلة ومع ذلك لا يعمل، يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب وهو سرعان ما يغضب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملات محرمة، عن الغش والخديعة وما إلى ذلك من أنواع البيوع ومع ذلك يخدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصي أو يسب الرجل والديه فيسب رجل الآخر والآخر يسب أبويه فيكون هو السبب في ذلك، ومع ذلك يخاصم الناس ويفجر وما إلى ذلك. فهذا كله من، إن لم تعمل بما تعلمته فهذا من العلم الذي لا ينفع. فليحذر كل واحد منا أن يتعلم ولا يعمل، فإنه إن عمل ذلك، إن كان على ذلك حتى وإن حفظت أحاديث وثم لا تعمل بها، فأنت عندك علم لا ينفع لأنك لم تعمل به. ولا يحملك هذا عن أن تقول أنا لا أتعلم، لأن المسؤولية عظيمة، وأنني إذا لم أعمل فإن ذلك سيكون علي وبال. لا، وإنما يجب عليك أن تعمل بما علمت، لأنه تتهرب وتتراجع القهقرة وتقول أنا لا أتعلم لأن في العلم إثم عظيم، فإنه تقع بالمقابل فيما وقع فيه النصارى. فالمسؤولية عظيمة، فليستعين الإنسان بالله ولا يعجزن. يستعين الإنسان بالله، عليه توكل، حسبي الله ونعم الوكيل، وليمضي قدما، وليتعلم ويعمل بما تعلمه، والله هو الذي يبارك له في علمه وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. القلوب، وما أدراكم ما القلوب؟ التي هي محل نظر علام الغيوب. فالقلب هو المقصود من إرسال الرسالات، القلب هو المقصود بالخطاب. فالله عز وجل لما خاطب عباده إنما كان الخطاب موجها للقلوب، فالقلوب إذا وعت خطاب الله فإنها ستظهر ثمرتها على سائر الجوارح ولا بد، فإنه بصلاح القلوب يكون صلاح الأعمال. وصلاح القلب لا معنى له إن لم يكن هذا القلب خاشعا لله سبحانه وتعالى. فالقلب الخاشع هو الذي إذا سمع ذكر الله اطمأن، القلب الخاشع هو الذي إذا ما افتقد ذكر الله اضطرب، وإذا ما لم يكن حديث عهد بذكر الله سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنه نبيه لا يجد لذته. فلذته هي في ذكر الله، طمانينته في ذكر الله، راحته في ذكر الله. هذا هو القلب الذي قال تعالى: الا من اتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم الصحيح الذي ليس بمريض هو القلب الذي يطمئن بذكر الله، هو القلب الذي يسعى في مرضات الله، هو القلب الذي لا يفتر من ذكر الله، هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الخاشع. ما سوى ذلك فهو قلب لا يخشع، قلب ميت، قلب منشغل بغير شيء يستحق أن يشغل نفسه به. فهذا كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القلب إذا مات فإن على صاحبه السلام، ستسوء أفعاله، ستسوء أخلاقه، ستسوء آدابه، يعني يكون منه كل شر وقبح. أما القلب الخاشع فهو القلب الذي يكون منه العمل الصالح ويكون منه الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة. ومن نفس لا تشبع، وهي التي لا تقنع، النفس التي لا تشبع هي التي لا تقنع، هي الجماعة المناعة، تجمع فقط حطام الدنيا من مال وجاه وتجمع ولا تقتنع باليسير، فهي دائما تلهف وراء الدنيا، فهذه لا شك معضلة قد وقع فيها الكثير. فلا كفاهم وقت، لا أقاموا الصلاة ولا اتبعوا رضوان الله، منشغلين متسارعين ساعين وراء الدنيا، فلا عرفوا لله حقا ولا أقاموا صلاة ولا حافظوا على ذكر، فهم وراء الدنيا إلى ما لا نهاية تعلم لهم. هذه النفس التي لا تشبع هي التي لا تقتنع بما رزقها الله سبحانه وتعالى ولا تكتفي بما آتاها الله سبحانه وتعالى، فهذه قد استعاذ الشيطان، فقد استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد أوقعها الشيطان اللعين في شراكه وفي شباكه. فليحذر كل إنسان أن يتشبه بمثل هذه الصفات الدميمة، فإن النفس كلما قنعت كلما تهذبت كلما يعني كانت على أمر حسن، وكلما فقدت هذه الصفات النبيلة الحميدة كلما كانت إلى أسوأ حال، والله المستعان. ثم قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم كريم سميع قريب ودود، ثم مع ذلك من عباده من لا يسمع دعاؤه، فأين المشكلة؟ أين السبب؟ في من هو الذي تسبب في أن كان الأمر فيه كذلك؟ الله له صفات الحسنى، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، هو ودود، هو شكور سبحانه، هو سميع، هو قريب، فلماذا ما يستجاب الدعاء؟ إذن المشكل هو في الداعي لا في المدعو. الداعي لكونه وقع فيما حرم الله ولكونه ابتعد عن رضوان الله فتسبب في أن لا يستجاب دعاؤه، والله المستعان. والدعاء لا يستجاب بعدة أسباب، من بينها أكل الحرام، من بينها أكل الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره أن الرجل يطيل السفر ومأكله من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام، ويقول: أي ربي أي ربي، أن يستجاب له؟ بالطبع لا يستجاب له من كان هذا حاله. فهذا والعياذ بالله صاحب هذه الدعوة، صاحب هذه الدعوة يعني على حال سيئة. فليحذر كل إنسان من مغبة المعاصي التي تؤدي به إلى هذه الأحوال التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب، باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه، الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الحديث الذي بعده، الحديث 124، وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. هذا الحديث لم يذكر العلامة المنذري رحمه الله تعالى من أخرجه، وهو في الصحيحين وعند أحمد في مسنده وعند غيرهم. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، غاية الذل والهوان والعذاب الأليم، فتجتمع أهل النار. يجوز لك في اللغة العربية أن تقول تجتمع أهل النار على معنى فتجتمع جماعة أهل النار. قالت لهم رسلهم، أي قالت لهم جمع رسلهم، هذا تعبير عربي صحيح فيما يخص مثل هذا الجمع، فتجتمع أهل النار، ويجوز أن تقول فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألم تكن من الخطباء؟ ألم تكن من الوعاظ؟ ألم تكن من المرشدين؟ ألم تكن من الدعاة إلى الله عز وجل؟ ما شأنك؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بتقوى الله، كنت آمركم بالخشية من الله، كنت آمركم بأن تتبعوا رضوان الله، لكن لا آتي ذلك الرضوان، آمركم بتقوى الله وأنا أبعد الناس عن التقوى، آمركم بطاعة الله وأنا أبعد عن طاعة الله. وهذا ما أكثره في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية، ما أكثر الوعاظ، ما أكثر الخطباء، ما أكثر المرشدين، لكنهم للأسف الشديد هم أحق الناس بأن يوعظوا بتلك المواعظ، غير تقي يأمر الناس بالتقى وما راقب الرحمن يوما وما اتقى. هذا كثير جدا للأسف الشديد، تأمر بتقوى الله ولا تتبع سبل التقوى، تأمر بطاعة الله ولا تتبع سبل الطاعة، تأمر برضوان الله وأنت بعيد كل البعد عن ذلك، فأنت أولى الناس حسابا عند الله عز وجل بما تأمر به. وكنت قال: وأنهاكم عن المنكر أو عن الشر وآتيه، أنهاكم عن معصية الله، أنهاكم عن البدع، أنهاكم عن الفسوق، أنهاكم عن المعاصي، ثم مع ذلك أقع فيها وآتيها وأنتهكها. لكن هذا الحديث بالطبع لا يفهم منه أن الداعي إلى الله هو معصوم فلا يقع في المعاصي، وإنما هذا الحديث يحمل على من انتهك حرمات الله، فتجده يقوم في الناس خطيبا ومع ذلك تجده أبعد الناس عن ما خطب به الناس وما حثهم عليه وما أمرهم به. فليحذر كل إنسان من أن يكون هذا حاله أو أن تكون هذه أوصافه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحال حال خزي يا إخوان، يوم القيامة يوم حسرة وندامة، يوم القيامة يوم اجتماع الأولين والآخرين، يوم لا عذر لك إلا بما قدمت، يوم لا مجال عندك فيه للجدال والنقاش والمراوغة واللف والدوران، يوم أنت بين يدي علام الغيوب، يوم الملائكة جند الرحمن سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمائل. فأهون ما تكون، إن كنت ممن سخط الله عليه تكون أهون خلق الله، فيلقى في النار. انظروا: يجاء بالرجل، يعني وكأنه يعني مقاد، يجاء بالرجل فيلقى في النار، هوان أيما هوان. لا تتصورون أن الأمر هين، فألفاظ الأحاديث والآيات القرآنية إنما تعطينا أوصاف دقيقة لواقع يعني حق لا بد وأن يقع، لكن نحن نظرا لعدم أو لقلة فهمنا للكلام العربي تجدنا نمر عن مثل هذه الأحاديث ولا نستعذب تلك المعاني العظيمة التي تدل عليها الآيات والأحاديث. أما سلفنا الصالح فربما كان لا يستطيع قراءة هذا الحديث وهو يستحضر ذلك المشهد العظيم وذلك المشهد الجسيم الذي يعني تتفطر له القلوب فعلا. فمن ذا الذي يأمن أن يكون ذاك الرجل على نفسه؟ هل أحد آمن على نفسه وعنده من الله أمان وعنده من الله ضمان أنه بريء من يكون هذا حاله الذي يظن ذلك فهو أجهل خلق الله. فالسلف الصالح كان عندهم خشية، الصحابة رضي الله عنهم كان كل واحد منهم يخاف على نفسه من أن يكون يعني ما يحدثهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حال أهل الإيمان، وهذا هو حال الصالحين الذي به نجوا من مثل هذه الحالات العظيمة. أما أن الإنسان لا يبالي، وتجد الإنسان يعني عنده يعني اطمئنان تام في أن يكون من أمثال هؤلاء، فهذا لا شك لجهله ولغرور في نفسه، فهذا لقلة الإيمان. فمن تمام الإيمان أن يكون عندك إنصاف من نفسك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا تدري لعلك تمسي مسلما وتصبح كافرا، أو لعلك تصبح مسلما وتمسي كافرا والعياذ بالله. فالفتن عظيمة وكثيرة، ومن ذا الذي يضمن على نفسه الثبات؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الحديث الذي بعده. الحديث 25 بعد 100. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. رواه ابن أبي الدنيا وابن حبان والبيهقي من حديث أنس، وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في رواية لهما: ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. قال الحافظ: وسيأتي أحاديث نحوه في باب من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال: وإني سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي. القائل، لعل الإنسان لما يقرأ يظن أن الكلام معطوف على ما قبله وهو أسامة بن زيد، وليس الأمر كذلك، بل القائل هو أنس بن مالك كما أتى بعد ذلك حينما قال العلامة المنذري. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا وابن حبان وبهقي من حديث أنس، الجميع رواه من حديث أنس، فالحديث من حديث أنس لا من حديث أسامة بن زيد كما قد يفهم من ظاهر عبارة الشيخ رحمه الله. والحديث كما ترون حديث صحيح. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بموقف ومشهد عظيم ومؤثر جدا. ما هو هذا الموقف؟ مر بأقوام تقطع شفاههم بمقاريض من نار. مقاريض آلات التي يقطع بها، وهي مصنوعة من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. عذاب مهين، وحالة يعني مؤلمة ومخزية، أيما خزي. فمن ذا الذي يأمن على نفسه أن يكون هذا حاله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن هؤلاء الخطباء فيهم الفصحاء وفيهم الحفاظ وفيه من أوتوا بيانا وعلما وفهما وحفظا وذكاء ما لا يظهر الواحد أمامهم عشر معشار ما يفهمه أو يقرأه أو يحفظه، لكن لم يكن عملهم علمهم أو عملهم مرتبط بعلمهم، أو أن يكون علمهم مرتبط بالعمل الذي يعملونه والأخلاق التي يتخلقون بها والآداب التي يتأدبونها، انظروا إلى ما وصل إليه حالهم، فيقرضون بمقاريض بالنار. ولا تتصور أن هذا هو العذاب فقط، أو تظنه أمرا هينا، فإن العذاب أليم، ولا يستلزم من ذكر صورة من صور العذاب أن يكون ذلك هو عذابهم فقط. فقد سمعت من قبل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل يجاء به يوم القيامة فتندلق أقتابه ويدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، وفي هذا الحال تقرض شفاههم. وفي غير ذلك دائما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف ولأنواع للعذاب الذي يعذب به من لم يعمل بما علم. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث 26 بعد 100. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني صحيح. الحديث 27 بعد 100، ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال الشيخ الألباني حسن لغيره. الحديث 28 بعد 100، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي أيضا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس. قال الحافظ حسين: هذا هو حنش، وقد وثقه حسين بن نمير وضعفه غيره. وهذا الحديث حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله، والله أعلم. طيب، في هذه الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال وموقف من مواقف يوم القيامة العظيمة. يوم القيامة يوم يطول فيه القيام وتكثر فيه الحسرات والآلام، يوم يكون فيه دعاء الأنبياء والمرسلين: اللهم سلم سلم. في هذا اليوم العظيم تكون من بين الأسئلة التي ستوجه إلى كل واحد منا هي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأسئلة موجهة من طرف علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية. فربما أنت في الدنيا قد تعرض عليك هذه الأسئلة وتلقى عليك هذه الأسئلة: عن مالك من أين اكتسبته، ومن فيما أنفقته، ولفطنتك يعني ذكائك ولخبرتك قد تعرف كيف تتهرب من الأجوبة الدقيقة، وربما يعني تستطيع أن تنجو من الفضيحة. هذا ربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون لك غير ذلك. أما يوم القيامة فماذا تجيب؟ هل تستطيع أن تتهرب؟ هل تستطيع أن تجيب بخلاف الواقع الذي كان عليه أمرك؟ هل تقول اكتسبت من مالي من كذا وكذا وكذا وكذا وأنفقته في كذا وكذا يعني وأنت غير صادق فيما تقول؟ أنى لك ذلك، فأنت مع الله المطلع على السرائر، مع العزيز الجبار، مع الكبير المتعال الذي لا تخفى عليه خافية. قل ما شئت قل ما شئت، فإن الأمر أخطر وأعظم مما تتصور. لو قيل لأحدنا إنه ستأتي إليك لجنة يعني عمين مستوى عال لمحاسبتك على ممتلكاته، فربما الواحد فينا تجده لا يكاد ينام الليل خوفا من أن يعني تثبت عليه هذه اللجنة أنه اكتسب المال من طريقة غير مشروعة وغير مسموح بها، فيزج به في السجن وللأسف الشديد. تجد هكذا الواحد منا في الدنيا، فربما لا ينام ليلة، وربما يصل إلى حالة يرثى لها، ومع ذلك يعني فالحال في الدنيا أهون وأهون بكثير من الحال يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. فأول الأسئلة التي توجه إليك: عن عمرك فيما أفنيته. وهذا للأسف الشديد تجد أكثر الناس قد أنعم الله عز وجل عليهم يعني عافاهم الله، فهم في صحة، في عافية، في أمان، في طمأنينة وراحة وما إلى ذلك، وتجدهم يضيعون أوقاتهم فيما حرم الله، في لعب محرم، في معصية، في لهو، في زهو، وهم أبعد ما يكونون من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأبعد ما يكونون من أداء حقوق من ولاهم الله عز وجل. فهؤلاء سيكون سؤال الله عز وجل عليهم عسيرا وعظيما غير يسيرا. عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به. وفقك الله للعلم، وفقك الله سبحانه وتعالى وعلمك، اجتباك الله عز وجل وفقهك، أتاك الله بصر تقرأ به، أتاك الله سمعا تسمع به، أنعم الله عز وجل عليك بكتب، أنعم الله عليك بمجالس الذكر، أنعم الله عليك بمن يفيدك، ومع ذلك تتعلم ولا تعمل بما تتعلمه، أنت وراء عاداتك السيئة، أنت وراء شهواتك، أنت وراء ملذاتك، لا تعبأ بالحرام ولا تعبأ بالواجب ولا تؤدي ما أمرت به. فلا شك أن يوم القيامة لا يكون أمرك بذاك الهين فتكون طلقا حرا يعني تفعل ما تشاء، وإنما سيكون حسابك عند الله عظيم وعظيم، فتسأل عن علمك فيما عملت به وعن ماله من أين اكتسبه، ما هي التجارة التي أتيت بها من هذا المال، هل هي حلال هل هي حرام، تعرف حكمها ومع ذلك تعديت، غششت في تجارتك، تحايلت على إخوانك المسلمين، حلفت وكذبت، خدعت وزينت، وما صدقت وبينت عيوب سلعتك وما ذلك، كل هذا سينكشف حاله أمام رؤوس الخلائق. لو أن أحدنا حوسب يعني في ساحة عمومية يجتمع فيها أمام الناس جميعا، أو على شاشة التلفزيون التي يطلع فيها مئات وربما ملايين الناس على هذه المحاسبة، لا تكاد تجد الرجل يعني يكاد يموت يعني ضيقا من حسرة ذلك المجلس العظيم الذي يشعر فيه بالهوان ويشعر فيه بالمذلة، نسأل الله السلامة. يوم القيامة يحاسبك الله، والملائكة يسمعون، والنبيون يشهدون، وجميع المسلمين الأولين والآخرين، أقاربك، أعمامك، أجدادك، زوجاتك، أولادك، الكل يستمعون إلى هذه الأسئلة وأنت تجيب، فإن صدقت فبها ونعمت وكان الحال كذلك، وإن كذبت أو لم يكن الحال كذلك فنعم الحال حالك حالا، نسأل الله حسن المآل. وعن جسمه فيما أبلاه، أتاك الله الصحة، أتاك الله العافية، أتاك الله السمع، أتاك الله البصر، فهل انتفعت بها فيما يحب الله عز وجل ويرضى؟ هل أديت حق هذه الأعضاء فتصدقت وأعنت وصليت وزكيت وحججت وما إلى ذلك، أم أن وقتك كان كله وراء المعاصي وراء الشهوات وراء الملذات؟ كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة، أسأل الله السلامة والعافية. والأحاديث كلها تصب أو تدور حول هذا المعنى، فالحساب يوم القيامة حساب جسيم، حساب عسير، ليس بذلك الهين، نسأل الله السلامة. فالسلف لما كانوا يستمعون إلى مثل هذه الأحاديث يستشعرون أنفسهم وهم في ذلك الموقف أمام العزيز الجبار، أمام الواحد القهار، أمام الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فبأي شيء يجيب الإنسان الصادق ويتلعثم لهول الموقف، فكيف بالكاذب وكيف بالفاسق، نسأل الله السلامة. واستمعوا إن شئتم على ما قلت كلام وقصة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى، أو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، كيف استحضر ذلك الموقف وماذا قال، تفضل. الحديث 29 بعد 100. وعن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره موقوف. نعم، عويمر اسم لأبي الدرداء وهو مشهور بكنيته، واسمه عويمر. يروي عنه لقمان ابن عامر أحد التابعين، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وغيرهما. قال: كان أبو، وروايته عن أبي الدرداء مختلف فيها، هل سمع من أبي الدرداء أو أنه أدرك أبا الدرداء ولم يسمع منه. قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع منه، ورواية لقمان عن أبي الدرداء مرسلة، مرسلة أي أنه أدركه من حيث السن من حيث الوقت لكنه لم يسمع منه. طيب، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة. موقف يا إخوان يحضره الملايير المليارة ملايير ملايير وملايير من البشر من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والكل يستمع والكل يشاهد والكل يلاحظ، وأنت في منصة وأنت في موقف المحاسبة فيسألك ربك كما يقول عويمر، فيناديني ربي يا عويمر فأقول لبيك يا ربي، فيقول ما عملت فيما علمت؟ هل استجبت للرسول صلى الله عليه وسلم فيما سمعته يخبرك عني؟ هل أقمت الصلاة في أوقاتها وفي الجماعات على الوجه الصحيح؟ هل وحدتني حق توحيدي ونبذت كل ما يشرك بي من سواي؟ هل وهل وهل وهل على ما أتيت من علم؟ هل عملت بما علمت؟ فماذا سيكون جوابك؟ فالأمر خطير، فالصادقون تجدهم يضطربون في مثل هذا الموقف، فكيف والموقف عسير والأخطاء كثيرة والذنوب والمعاصي أكثر؟ نسأل الله السلامة والعافية. الحديث 130. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح. نعم، في هذه الأحاديث بيان للعالم الذي يعلم ولا يعمل، فإن عنده علم والمفروض يكون قد ارتقى درجات العلا، والمفروض أن يكون في المنازل العالية يوم القيامة، ذلك أنه لم يعمل بما علم، فيكون سببا لهداية أناس آخرين إلى الصراط السوي وعملهم بالصالحات والفوز بالجنات والمسابقة بالخيرات، أما هو فتقهقر إلى الوراء وكان حاله والعياذ بالله كالشمعة يضيء للناس لكن هو يحرق نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وكل واحد منا إلا وله نصيب من هذه الأحاديث التي نسمعها، فكل واحد منا عنده حديث واحد أو آية واحدة تنطبق عليه جميع ما سمعت من الأحاديث، فلا يظن الظان أن هذه الحديث إنما هي خاصة بالعلماء الكبار أو بالخطباء المفوهين الذين يعني يعتلون المنابر فقط، بل إن الأمر يتفاوت ولا منجى لأحد. نعم أولئك حسابهم أعظم، لكن أنت أيضا لك يعني قسط ومسؤولية لما تتعلمه، فاحذر كل الحذر ولا تبرئ نفسك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تب إلى الله واستغفر الله واسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، واعمل ولا تتهاون، فإن الأمر جد وإن الوقت محدود وإن الساعة قريبة. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث 132. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتج به في الصحيح. وقال الشيخ الألباني: صحيح. الحديث 133. ورواه أحمد من حديث عمر بن الخطاب. وقال الشيخ الألباني: صحيح. نعم، الحديث الأول: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق أو كل منافق عليم اللسان، رواه الطبراني من حديث عمران في كتابه المعجم الكبير، والبزار في كتابه المسند، وأما الإمام أحمد في مسنده فرواه من حديث عمر بن الخطاب. خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من أمثال هؤلاء، لأن أكثر الناس وأغلب الناس يتأثرون بالفصحاء، بالخطباء، بالشعراء، يتأثرون من لهم يعني في الكلام تقعر، ولهم في الكلام تلاعب، ولهم في الكلام بيان، فتجد أكثر الناس يتأثرون. واحذر يا طالب العلم ويا طالب الحق أن تتأثر بأي كان، إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة، وصل بالدين والعرفان تلقى، فصاحته انتهت من غير غارة. لا تخاف ولا تضطرب ولا تتزعزع من موقفك، فالعبرة كل العبرة بالبرهان والحجة والبيان، هذا أعظم سلاح لك حتى تنجو من شبه الذين ضلوا عن سواء السبيل، حتى تكون في أمن وسلام لابد أن تتبع الدليل. أما أن يكون الإنسان خطيبا مفوها ويكون فصيحا يعني عنده كلام يعني يزعزع الجبال وتجده يؤثر تأثيرا بليغا، فأنت لا تتأثر بذلك الكلام، وارجع إلى القرآن، وارجع إلى السنة، ارجع إلى فهم السلف، هل كانوا على كذلك أم لا. وهذا لا شك الذي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع ويقع. فما أكثر الذين يقولون ما لا يعملون، ما أكثر الذين ينادون باسم الجهاد وباسم الثورات والانقلابات وهم في مأمن وهم في نعيمهم يتنعمون، ويدفعون بالشباب دفعا من أجل أن يزجوا بهم في الفتن والثروات وفي الثورات والانقلابات وفي الفتن وفي المشاكل وما إلى ذلك، وهم تجدهم في مأمن، تجدهم في نعيمهم، تجدهم في قصورهم وفي جنانهم يتنعمون بكل ما طاب من مأكل ومشرب وملذ، والأموال تصب عليهم صبا، وما أكثر هؤلاء وما أكثرهم. ومع ذلك تجد الناس يتأثرون ويتخذونهم قدوة، ومن ذا الذي يتكلم فيهم، ومن ذا الذي يحذر منهم. نعم انتبه يا عبد الله، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عديم اللسان. وما أكثر هؤلاء، تجد عنده خطبة تزعزع القلوب يعني زعزعة عظيمة، بل تهز الجبال هزة، وحقيقة أمره أنك تجده يعني يقول ما لا أو يقول ما لا يعمل، فتجد لا عنده خوف، لا عنده خشية من الله، لا عنده تقوى، لا عنده إقدام، ولا تجده من أصحاب الصفوف الأول في يعني فيما يدعونه أنه جهاد في سبيل الله، فتجد يدفعون المغفلين ويدفعون الذين يتخبطون في الحماسات الجياشة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وآخرون في البدع، وآخرون في الشركيات، وآخرون في الضلالات. فاحذر يا طالب العلم من أمثال هؤلاء الدعاة المنحرفين الذين يقولون ما لا يعلمون، أو أنهم يعلمون ما لا ينفع من العلوم ويتبعون غير سبيل المؤمنين. احذر منهم كل الحذر، ولا تستمع لهم، واشغل نفسك بالعلوم النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام نسأل الله أن يجازي شيخنا خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وولي ذلك والقادر عليه.